أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، ما زلنا مع نبي الله صالح وقصته العظيمة، وفي هذه الحلقة نقف مع وقفة عظيمة، وهي كيف أن صالح عليه السلام جاء واعظا ناصحا مذكرا لقومه فعصوه وكفروا به ولم يتذكروا ولم ينفعهم وجود نبي منهم شيء. في المقابل كان هناك من قوم ثمود من يصدون عن سبيل الله ويكذبون صالح عليه السلام ويحثون قومهم على الكفر بالله والكفر برسول الله عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. إلى أن قال سبحانه وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فماذا حصل؟ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هكذا كانت النتيجة. وقال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأطيعون، على لسان صالح عليه السلام، فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. بيّن الله أمر هؤلاء المسرفين المفسدين في سورة الشعراء، فقال سبحانه وتعالى في سورة النمل: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. لماذا قومهم أجمعين؟ لأنهم أطاعوهم، لأنهم تركوا نصح نبي الله ووعظه وتذكيره لهم وسمعوا كلام هؤلاء العصاة الكفرة المفسدين. فكان عاقبتهم ماذا؟ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. من الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ الذين سمعوا لنصح صالح وتذكيره ووعظه وآمنوا به وآمنوا بالله سبحانه وتعالى، فكان العاقبة أنهم نجوا من العذاب. أما الذين آثروا طاعة المفسدين المسرفين على طاعة نبي الله وطاعة الله سبحانه وتعالى من قبل، كانت عاقبتهم الخسران في الدنيا والآخرة. وانظروا إلى هذا النبي العظيم عندما كفروا وعقروا الناقة وعذبهم الله. قال الله سبحانه وتعالى: فتولى عنهم، يعني صالح عليه السلام، فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فهذا يدلنا على أن الإنسان لا بد أن يسمع لنصح الناصحين ويطيع الأخيار الأبرار الذين يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، الذين يأمرونه بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يدعونه للخير وينهونه عن الشر، ولا يطع أمر المسرفين، أمر العصاة، أمر الكفرة، مهما بلغ كيدهم، مهما بلغ مكرهم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لكن دائما الخير في القلة، في الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أتباع الأنبياء، أتباع الرسل، أتباع الصحابة رضي الله عنهم، من اقتدوا بالصالحين، هؤلاء لا بد أن يكونوا نصب أعيننا، أن يكونوا هم قدواتنا، هم من يرشدوننا إلى الطريق، ولا نطع أمر المسرفين، العصاة، الكفرة، أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانوا من المسلمين ولكنهم فسقوا وتعدوا وخالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا طاعة لهم. الطاعة لمن؟ لمن يأمرنا بالخير، لمن يأمرنا بتوحيد الله، لمن يأمرنا بطاعة رسول الله. وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوا رسول الله وإن تطيعوا من يأمركم بطاعة رسول الله تهتدوا، ويكون سببا بإذن الله تعالى في فوزنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من المصلحين، وأن يجعلنا من أتباع المصلحين، وأن يجعلنا ممن يفتحون أسماعهم للصالحين المصلحين، للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.